2 كورنثوس فصل 12. الفشار ده ما عنده فايدة، لكن كان لابد نفشر نحجي بالرؤية والأسرار الله كشفاهم لي. أنا نعرف مؤمن واحد بالمسيح ويوم واحد قبال 14 سنة هو الرفع لحد السماء العالي. كان الرفع بجسمه ولا بلا جسمه ده ما نعرفه، اللي الله وحيده يعرفه. وأنا نعرف قدر النالم ده الرفع في الجنة، كان بجسمه ولا بلا جسمه ده ما نعرفه، اللي الله وحيده يعرفه. وهو سمع أسرار فايتين فكر الناس، وما في إنسان عنده إذن يحجي بهم. وفي شان نادم مثل ده نلفشر، لكن في شاني أنا ما نلفشر إلا نحجي بالقدرة الما عندي. وكان نلفشر كله أنا ما نادم الما عنده فكر عشان كلامي صحيح، لكن نابا ما نلفشر عشان ما ندور أي نادم يفكر فوقي شيء زيادة من الشفاء في خدمتي بأينا وسمعاه مني بأدانة. أكيد أنا شف رؤيا أجيب بالحيل، والله ما يدور أنا نستكبر بسببها. وعشان ده الله أنطاني شيء واحد القائد يتأبني مثل شوك في لحمي، ومثل مرسال هن الشيطان القائد يدقني، وأنطاني التعب ده عشان ما نستكبر. وثلاث مرات أنا دعيت ربنا عيسى وشحتة عشان يرفع مني، ولكن هو رد لي وقال نعمتي تكفي لك، قدرتي تبقى كاملة في النادم الما عنده قدرة. عشان ده نلفشر بفرح زيادة في القدرة الأنا ما عندي، عشان قدرة المسيح تثبت فوقي. عشان ده أنا نفرح وقت ما عنده قدرة، ووقت يأيروني ويتعبوني ويطردوني ويضايقوني في شان أنا تابع المسيح. عشان وقت ما عنده قدرة في البكان ده بس القدرة قاعدة فوقي. خلاص أنا حجيت لكم مثل نادم ما عنده فكر، أنتوا لزيتوني عشان نقول الكلام ده، وأنتوا بس الناس الواجب يكرموني عشان أنا ما سغير بأي شيء من الرسل اللي أنتوا تقولوا هم الكبار. كان أنا نادم ما نافع كله، أنتوا شفتوا الدليل اللي يثبت قدر أنا رسول وقت خدمت في أسودكم، شفتوا الصبر القوي والعلامات والعجائب وعمل الله. هل لقيتوا مني فايدة شيئا من الفايدة اللي لقوها المؤمنين في البكانات الآخرين؟ شيء واحد بس أنا ما سويته، وهو أنا ما كلفتكم بضيفتي، ودي جريمة، سامحوني. خلاص دهوني جاهز نمشي لكم ثالث مرة، وأنا ما نبقى لكم تقيد عشان الندورة ما مالكم، ندوركم أنتوا عشان العيال ما يضموا مال في شان والدينهم، الوالدين بس واجب يضموا مال في شان عيالهم. وفي شانكم أنتوا ننطي بفرح كل شيء عندي، وننطي نفسي في شانكم بتان. كان نحبكم كثير، هل أنتوا تحبوني شيء والله؟ خلاص تقولوا صحيح أنا ما كلفتكم بضيفتي، لكن واحدين يقولوا أنا نجيت وأكلتكم بنجادة. وهل شن منكم شيء بواسطة الأخوان اللي أنا رسلتهم ليكم؟ أنا طلب من تيتوس عشان يمشي ليكم، ورسلت معايا الأخو الآخر. وهل تيتوس شال شيء منكم بقش والله؟ لا، حالة وحالي ما سوى والله، أن إحنا ما خدمنا بنفس الطريقة والله. أكون أنتوا تقولوا في قلوبكم أن إحنا قلنا كل الكلام ده عشان أن إحنا ندافعوا لنفوسنا قدامكم. لا ما كي، نحج لكم باسم المسيح قدام الله. يا أخواننا أن نحبوكم، كل شيء السوينا ده هو في شانكم بس عشان إيمانكم يبقى قوي. وهسا أنا خايف عشان وقت نجيكوا أنتوا ما تكونوا مثل أنا ندوره، وأنا كمان ما نكون مثل أنتوا تدوروا. أكون نلقى أن بيناتكوا الدواس والحسد والزعل والطمع والنميمة والقوالة والاستكبار والبرجال. أكون وقت نجيكو الله يجيب لي بتان الإيب قدامكو، ونحزن في شان الناس الكثيرين الأول أذنبوا وما تابوا من الحال الخبيثة والزنا والفساد الأول سووهم.